عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بالناس يوم عرفة وقال: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فكيف تقع عبادته. يا أخي تأمل الكلام اللي قلته أنت، المصلون لا يعبدون الشيطان إذا كانوا مصلين حقيقة. نعم، ما قال. وأيضا هذه واحدة. الثانية أنه قال إن الشيطان قد أيس، فهو الذي أيس، ليس معنى ذلك أنه لا يقع الشرك أو لا يعبد، قد يعبد، إنما هو أيس، وصل إلى حد اليأس لما رأى، أي نعم، وأيقن من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تجتمع على ضلالة. هل اجتمعت أمة محمد على شرك؟ أبدا، لم تجمع على هذا، ولكن لا ينفي أن يقع فيهم، أن يقع فيهم، أي نعم. وكما لابد أن نجمع بين الأحاديث والنصوص، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وقد حصل هذا وهدم ذي الخلصة آل سعود وفقهم الله في الدور الأول أو الدور الثاني. وقد وقع أيضا في عهد الملك عبد العزيز أن أحيت مرة أخرى وهدمت، أي نعم. فهو يقع الشرك لكن لا تجمع الأمة عليه، ولله الحمد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضر من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، وهو يوم قيامة المؤمنين حين يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فيقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: ما هو الضابط لمعرفة الشرك الأكبر من الأصغر؟ الشرك الأكبر هو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة، هو أن يصرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله. أنواع العبادة ضابطها الوحي، القرآن والسنة، فلا نعبد الله إلا بدليل من القرآن والسنة، هذا ضابط العبادة. ولا تسمى عبادة الله عبادة إلا إذا أفرد بالفعل التعبدي وفق منهج القرآن والسنة. أي أمر على وجه الاستحباب أو وجه الوجوب على أو وجه الاستحباب في القرآن والسنة ففعله لله وحده لا شريك له، توحيد وإيمان، وصرف نوع منه لغيره شرك وكفران. فضابط الشرك الأكبر أن يصرف نوع من أنواع العبادة المشروعة في الكتاب والسنة لغير الله. أما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر. أعطي مثال: لو قال قائل: أنا سأطوف على الحجرة النبوية لله، ما حكم هذا؟ الله لم يشرع طواف على بنية إلا على الكعبة، فكيف تطوف على بنية غير الكعبة بغير ما شرع الله ولا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا بدعة، وهو شرك أصغر، وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة إلى أن تنوي بطوافك القربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره من القباب من باب أولى، من باب أولى، من طاف حول بنية، حول قبة قبر صالح، أي نعم، أو تمسع، يعني هذا إن قال، إن صدق بقوله وقال أنا أفعل هذا لله، نقول هذا بدعة ووسيلة إلى أنه للمقبور لغير الله. فإذا كان وقع لغير الله فهو شرك أكبر. أما إذا صدقت وأنه لله فهذه الكيفية التي أتيت بها بدعة، لأنها على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشرع. فالشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر، وقد يكون الشرك الأصغر في الأقوال وفي الأفعال. مثلا الحلف بغير الله إذا كان مع اعتقاد أن المحلوف به يساوي الله فهو شرك أكبر، وإذا كان الاعتقاد ثابتا بأن هذا المحلوف به لا يساوي الله وأن الله منفرد بالكمال ولكن اعتاد لسانه أن يحلف بغير الله فهو شرك أصغر من شرك الألفاظ الأصغر. هذا باختصار. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا، هذه قصة الحقيقة هي واقعة لكن يعني محيرة. يقول إنني عفيت لحيتي واستقمت على طريق الحق. لا، ما هو على طريق الحق؟ يعني شو كلمة استقمت على طريق الحق؟ يعني فيما يظهر، فابتعدت عن المحرمات وفعلت الطاعات، ولكن كل هذا فعلته عندما قرب موعد مقابلة شخصية للامتحان على الوظائف التعليمية، وذلك على وظيفة معلم تربية إسلامية. فإنه عندما قرب هذا الموعد أعفيت اللحية وأبعدت عن المحرمات وحافظت على الصلوات، وذلك رياء. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني بعمله الصالح الدنيا. قال: لكي أجتاز هذه المقابلة ويكون موقفي وشخصيتي قوية عند الذي يختبرني المقابلة فيراني ملتحيا وعلى خلق ويعطيني درجة تنجحني، والآن نجحت في المقابلة وقبلت على الوظيفة وأنا الآن في حيرة من أمري على عملي هذا، إلى الآن يعني لي وعلي إثم أم لا؟ نعم، ما في شك وعليك إثم والوظيفة حرام عليك، لكن لو أنك كشفت حالك لمن يعني صاحب الشأن ثم رأى استصلاحا لك أن يعني يجيزك على ما فعلت وتستمر على الوظيفة لعل ذلك أصلح لك فتكون برئت ذمتك. أما يعني أن المسألة تحصل، والله المستعان. يقول: مع العلم أنني إلى الآن وأنا معفي اللحية. طبعا لو حلقتها بعد ما توظف يبرقون بك الناس. أي نعم، ومبتعد عن المحرمات وفعل الطاعات. ومع هذا أقول: إذا علم الله صدق الشخص في التوبة وإخلاصه فالتوبة تجب ما قبلها. هذا باب مفتوح، باب التوبة مفتوح إلى أن يعني تطلع الشمس من مغربها. إذا علم الله صدق توبتك، وهذا لا يعلمه إلا الله، أي نعم، وأنت تعلمه، لكن أخشى أنك تخدع نفسك. نعم، مثل ما خدعت الآن نفسك وقلت أني على طريقة الحق، استقمت على طريقة الحق. الله المستعان. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والتجاوز. ما حكم أكل لحم الضبع؟ نعم، فيه نص يعني في إباحته، يجوز. هل يجوز للمسلم أن يجلس مع المدخنين إذا كانوا من أقاربه وأرحامه، خاصة إذا كان محسوب على أهل الدين وإمام مسجد؟ حتى لو ما كان محسوب على أهل الدين ولا إمام مسجد، يجلس مع المدخنين يتضرر من تدخينهم أشد من المدخن، فعليه أن يبتعد عن هذا المكان والذي يدخنه، يبتعد عنهم ما داموا يدخنوا ويحاول نصحهم. يقول: أنت قلت شو عاد شو لو يتقول إذا تقابل إحدى الفئتين من المسلمون، حتى أغضب سيبوين كلهم أو أغضب الأستاذ اللي كان هنا ما إلا راح في النار. واحد يقول: وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هل كلاهما في النار؟ شوف الخلط اللي مر معنا، ما هو الحديث؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه أو يريد قتل صاحبه، يعني إرادة جازمة ولا منعه إلا أنه قتل، فهو يعني في مثل القاتل في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أما يعني قوله وإن طائفتان من المؤمنين، قول الله تعالى سماهم المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وسماهم جميعا مؤمنين. أي نعم. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فيعني الفرق بين هذا وهذا. أي نعم. ليس كلهم في النار، بل كلهم سماهم الله مؤمنين، لكن قد تبغي إحداهما على الأخرى فيجب الصلح. إذا لم ترتدع الباغية يجب على البقية أن يقاتلوا الباغية حتى تفيء إلى وين؟ إلى أمر الله. أي نعم. قال وما ذنب المسلمون الموجودين في ديارهم. أخونا يعني يحتاج إلى أن بارك الله فيه أن يتفقه ويحسن الاجتماع. أنا ما قلت يعني هذا الذي، إنما قرأنا حديث في إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وأن الطائفة الباغية إذا كانت يجب على المسلمين أي نعم أن يعاونوا ولي الأمر على قتالهم. هذا الذي قلت حتى تفيء إلى أمر الله. كيف نجمع بين ترك المال من أجل الحفاظ على النفس وبين من مات دون ماله فهو شهيد؟ ما بينها تعارض؟ يجوز، هو قال الشيخ يجوز دفع المال لي يعني يحافظ على سفك دمه إذا يعني كفى الصائل أن تعطيه مالا عن دمك فيجوز، هذا من باب الجواز. لكن لو دافعت عن مالك فقتلت فأنت شهيد. نعم. وعليكم السلام، هذا الوحيد اللي سلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحكم بالسجن حلال أم حرام؟ يا أخي هذا من باب التعزير، ومن باب إذا حكم الحاكم أي نعم فلمصلحة المسلمين نعم مشروع. ولهذا ذكر الشيخ أنه يعني ينفى من الأرض، وقد يرى الإمام المصلحة في سجنه، لأنه لو نفاه تلقاه أعداء الكفار وصار شره أعظم، فيعاقب بالسجن. نعم. على كل حال إذا حكم قاضي شرعي بسجن شخص تعزيرا أو لدفع شره أو كذا فحكمه صحيح. وإذا رأى الإمام أيضا إمام المسلمين ولي الأمر من مصلحة المجتمع أن يسجن المفسد أو يسجن من به شر أو به أذى فله ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي لكن ما أدري هل يتسع الوقت أو لا يتسع، رسالة قصيرة هي لكن قد لا يتسع الوقت، إنما أذكر خلاصة. هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله؟ نص السؤال يعني ذكر أن الجنة، أن الله يدخل الجنة بالعمل الصالح. قالوا، سئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث هذا لن يدخل الجنة أحد بعمله. فقال الشيخ إنه بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون، وخالق السبب والمسبب هو الله. شوف كيف. أما الثانية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، فهذه الباء يعني على سبيل المعاوضة، فليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. اي نعم يعني